فإذا جاءت لا تفعل لا يفعل لا يتحرك، هذا كان معتقدهم. فجاء إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهدى والنور، والذي أرسل رسوله بالهدى جاء إليهم بالخير كله، فأتى لهم ببديل شرعي وأبطل الشرع ما كان يعتقده العرب بالاعتقاد بالأزلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال سبحانه: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. هذا معتقد باطل. ما البديل؟ علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا هذه الصلاة، أعني صلاة الاستخارة. الاستخارة كما عرفها العلماء قالوا: طلب الخير من الله تعالى فيما أباحه بالكيفية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن مادة الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فاستسقيت استطعمت يدل على أنني أطلب السقيا أطلب الطعام، استخرت أطلب الخيرة من أمري. وفي بعض الأحيان لا تدل على الطلب كقولي استكبر استحاضت، فلا تدل على ذلك. وإلا الغالب أن مادة الألف والسين والتاء تدل على الطلب. صلاة الاستخارة يا عباد الله هي ليست صلاة عابرة، لا، إنما كما ذكر العلماء لها فوائد. من فوائدها تحقيق معنى العبودية لله: أنت عبد لله فاعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأنت عبد لله، هممت بأمر فتصلي لله سبحانه لأنك عبد لله جل وعلا. فائدة أخرى تحقيق لمعنى الإيمان، حتى تعلم يا عبد الله أن مقاليد الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل الأمور مقاليدها بيد الله جل وعلا. من فوائد صلاة الاستخارة الثقة بالله والرضا بقضائه والتسليم لحكمه سبحانه وتعالى. ومن فوائد صلاة الاستخارة توفيق الله عز وجل لعبده المستخير إن كان الأمر خيرا. صلاة الاستخارة حكمها مستحب، لم يقل أحد من أهل العلم أن صلاة الاستخارة واجبة، وقد صرح بذلك العراقي رحمه الله تعالى، قال: ولم أرى أحدا من أهل العلم قال بوجوب صلاة الاستخارة، هي مستحبة، لأنها لو كانت واجبة لشق على الناس، ففي اليوم الواحد الواحد منا يهم بعشرات الأمور، من عقد صفقة من عمل من شيء من كذا، لو كان واجبا لشق عليه. قد يقول قائل: كيف يكون مستحبا والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فليركع ركعتين من غير الفريضة، وهذا أمر. فيقال: إن هذا الأمر خفف بالإجماع على أنه مستحب وليس بواجب. هذا شأنك كشأن بعض العبادات، النصوص تدل على أن هذا الأمر واجب، لكن العلماء أجمعوا على استحبابه، كقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا تسحروا فإن في السحور بركة. أمر، لكن أجمع العلماء على أن السحور مستحب وليس بواجب، وكقوله عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم أمر. وأجمع العلماء كما ذكر ذلك القرطبي على أن إلقاء السلام والبذء بالسلام هو مستحب وليس بواجب. أما الرد فإنه واجب وجوبا كفائيا إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. طيب ما كيفية صلاة الاستخارة؟ صلاة الاستخارة تصليها ركعتين إذا هممت بأمر من غير الفريضة، من غير الصلاة الصلوات الخمس المفروضة عليك، ظهر أو فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، هذه لا تستخير الله في هذه الصلوات. إنما صلاة سنة قبلية سنة بعدية للصلوات الفرائض جائز، عموم النفل جائز، أما أنك تصلي بصلاة الفريضة هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم أنهم يستخيرون في غير صلاة الفريضة. فإذا كبرت ونويت تجعل النية في قلبك أنك تستخير الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، ولا يحتاج منك أن تقول نويت أن أصلي صلاة الاستخارة، لأننا ما زلنا نعاني إلى يومنا هذا من بعض العوام إذا أراد أن يصلي الظهر قام بجانبه قال نويت أن أصلي صلاة الظهر حاضرا لله جل وعلا. طيب أنت خرجت من بيتك وتوضأت وجئت إلى المسجد ستصلي إيش؟ تصلي صلاة التراويح أو التهجد أم صلاة الظهر؟ الجواب صلاة الظهر. إذن النية معقودة في القلب، معقودة في القلب، متى ما عزمت على الأمر فهذه النية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فعزمت ونويت على أنك تصلي صلاة استخارة كبرت، ولا تتلفظ بأي لفظ غير التكبير، ثم تقرأ الفاتحة، ثم تقرأ أي سورة استحباما وليس وجوبا، ولا تخصص سورة دون سورة ولا آية دون آية. فبعضهم استحب ذلك وهذا استحسان من عنده، كالنووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار قال يستحب أنه في الركعة الأولى يقرأ سورة الكافرون، وفي الثانية قال يقرأ سورة الإخلاص. بعضهم استحب أن تقرأ سورة ياسين تنصفها نصفين، في الركعة الأولى النصف والركعة الثانية النصف الآخر. بعض أهل العلم استحب أن تختار بعض الآيات التي فيها ذكر الاستخارة والخيرة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبعضهم استحسن واستحب أن تقرأ في الركعة الأولى آية الكرسي وفي الركعة الثانية من أواخر سورة البقرة آمن الرسول. ورحم الله الإمام الشافعي الذي قال من استحسن فقد شرع. الأصل في العبادة التوقف، ولا ينبغي علينا أن نستحسن شيئا من عندنا. فتقرأ أي سورة، صليت ركعتين انتهيت، بعد أن تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، أي أنك انتهيت من هاتين الركعتين، ترفع يديك، ترفع يديك. لا يوجد نص خاص في رفع اليدين في صلاة الاستخارة، لا يوجد نص خاص برفع اليدين في صلاة الاستخارة، لكن هذا من باب العموم، يدخل في حديث سلمان رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي واللفظ للترمذي، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فتقول مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ليقل، وتلتزم بالألفاظ، تلتزم بالألفاظ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الصحابة هذا الذكر كما علمهم السورة من القرآن. هب أن أباك أو عمك أو جدك لا يحفظ هذا الذكر، فنقول يجوز أن يأخذ كتيبا من كتيبات الأذكار وبعد أن يسلم يأخذه ويقرأه. هب أنه لا يحسن القراءة والكتابة كان أميا فلك أن تلقنه، اللهم اللهم إني إني أستغفرك أستغفرك بعلمك إلى آخر. فيجوز ذلك، لا حرج في ذلك. والحاجة تسميها وسط هذا الذكر، فإنك تقول اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أن تعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في شرائي للبيت، شرائي للسيارة، في زواجي خيرا لي في ديني إلى آخر، فتسمي في أثناء هذا الذكر. قلنا الذكر يؤتى بنص، لأن الأذكار تؤتى بنصها. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم البراء بن عازب علمه من أذكار النوم، يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، ثم قال لما ردد البراء للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يبين له أنه حفظ، قال ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. مع أن كلمة رسول لو أطلقت دون ذكر بجانبها النبي فيشمل به النبي، والنبي أيضا يشمل بعض الأحيان كلمة الرسول، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نقول النبي وهو رسول فيشمله، إلا إذا جاء وقت التفريق واجتمعا فإنهما يفترقان في المعنى. هذا مثل كلمة فقير ومسكين، إسلام وإيمان وغيره. طيب صليت ركعتين وأتيت بهذا الذكر، فكيف أعرف أن هذا الأمر خير أو أن هذا الأمر شر؟ يقول العلماء أن الله عز وجل يسهل لك الأمور، ليس المسألة مسألة انشراح الصدر. بعض الناس قال بعد ما صليت ركعتين وأتيت بالذكر انشرح صدري. شرح صدرك قد بعض الأحيان يكون هوى وتهوى إلى شيء معين من أمرين، فينبغي عليك يا عبد الله إذا بعد أن تأتي بالركعتين والذكر تقدم على الشيء إذا تيسرت، فاعلم أن هذا الأمر خير وأن الله عز وجل أراد لك خيرا في هذا. وإذا عاكستك الأمور فإن الله يريد أن يصرفك عن هذا الأمر. فأردت مثلا خطبة امرأة، فبمجرد كلمت خالها مباشرة، كلم أباها وافق وحددوا المهر وكان مناسبا لك والأمور تيسرت بعد أن صليت صلاة الاستخارة، فاعلم أن هذا فيه خير. لكن خطبت امرأة وفي أثناء الخطبة اعترض عمها وأقنعوه، ثم اعترض خالها وأقنعوه، ثم وقعت مفاوضات على المهر، ثم مفاوضات على السكن، فاعلم أن هذا الأمر شر والله يريد أن يصرفك عنه هذا الأمر. فمسألة هذا الأمر أمر مهم، لأن بعضهم يأتي عنده قال أنا شرح صدري، لا، في بعض الأحيان ربما الأمر عمي عليك لا أنك رأيت الأمور مسهلة أو معسرة، فلك أن تستخير الله مرة ثانية ومرة ثالثة. لاحظوا عباد الله، العلماء قسموا النوافل على ثلاثة كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، قالوا من النوافل ما هي تعبد محض، ما يجوز إعادتها من دون حاجة، كالوتر وركعتي الفجر. ومن العبادات ما تكون تعبدا لكن لسبب، فقالوا بتكرار السبب فإنه تكرر هذه النافلة كتحية المسجد. مثلا صليت ركعتين لما دخلت وأردت أن أجلس، ثم عرضت علي حاجة خرجت الدكان، ثم دخلت المسجد أصلي ركعتين. قالوا من العبادات ما هي صلاة لحاجة، هي تعبد لكن لحاجة، كصلاة الاستسقاء وصلاة الاستخارة، متى ما دعت الحاجة كررت فلا بأس بذلك. فصلاة الاستخارة لك أن تعيدها مرة مرتين ثلاثا، وهناك دليل على ذلك أن الصحابة يقرون هذا الأمر. جاء في صحيح مسلم أنه لما احترقت الكعبة في زمن يزيد بن معاوية، وكان قد استولى عبد الملك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على مكة، فقال بمجمع من الصحابة أيها الناس أشيروا علي إني أريد أن أنقض البيت حجرا حجرا أو أصلح ما وهى منه أو أصلح منه ما وهى منه. فقال ابن عباس وكان حاضرا، قال: قد فرق لي أمر أن تصلح ما وهى منه، وأن تدع بيتا أسلم الناس عليه، وأحجارا أسلم الناس عليها، وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عبد الله بن الزبير قال: والله لو احترق بيت أحدكم لا يرضى حتى يجده، أي يجدده، وإني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. اختار ثلاثا، يعني ثلاث مرات سيستخير الله سبحانه وتعالى. وهذا له أصل، جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا. جاء في حديث أخرى: إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم تكلم ثلاثا. وفي صحيح مسلم من حديث مسعود: إذا دعا دعا الله كرر ثلاث مرات، وهذا يدخل من ضمنه. فإذا صليت الاستخارة فتصليها في أي وقت كان، لأن صلاة ذات سبب، عند أن تهم بالأمر حتى بعد صلاة العصر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن هذه صلاة ذات سبب تصليها في أي وقت كان. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، هناك تنبيهات فيما يتعلق بصلاة الاستخارة. منها أن صلاة الاستخارة قد لا يستجاب للعبد عند أن استخار الله عز وجل لمانع من الموانع، من موانع الدعاء، كان يكون الرجل أكالا للحرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أو أنه استخار الله في أمر محرم، كان يريد أن يتوظف في بنك الربوي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يستجيب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. التنبيه الثاني أنه قد تعرض عليك أكثر من أمر، يعني هممت بهذا وهممت بهذا هممت بهذا، فالأمر على تفصيل، كما ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، قال: إذا كان المؤدى واحد فلك أن تصلي ركعتين فقط لهذه الأمور جميعا، وإذا كانت الأمور متباينة فكل أمر له ركعتان مستقلتان. أضرب لك مثلا: لو أنا أردت الحج فأردت أستخير الله سبحانه وتعالى عن طريق أي مكتب من المكاتب أسجل، وهل أذهب جوا أو برا؟ فكل المؤدى أنني أريد أن أذهب إلى الحج، فلي أن أصلي ركعتين فقط صلاة الاستخارة وأدعو بهذه الأمور جميعا. لكن لو أنني أردت أن أشتري سيارة وأن أبني بيتا وأن أتزوج، فكل أمر هممت به فإنني أصلي ركعتين وأدعو بدعاء صلاة الاستخارة. التنبيه الأخير أن بعضهم استحدث استخارات، استحدثها، وهذا شيء عجب. كيف؟ تجد أن بعضهم ربما أتى بأمور وقال هذا ما يدل على أن هذا الأمر حسن أو سيء. فمثلا بعضهم يقول: أنني أرى رؤية منامية بعد أن هممت بأمر، فإذا رأيت اللون الأبيض أو الأخضر فإن الأمر الذي أنا قادم عليه خير، وإذا رأيت اللون الأحمر أو الأسود فأنا أرى يعني قادم على شيء شر، وهذا من المحدثات. بعضهم يستخير الله سبحانه وتعالى عن طريق السبحة، والسبحة ليست في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهي من المحدثات، فماذا يصنع؟ يأخذ حبات السبحة ويقبض عليها فجأة دون أن يعدها، ثم بعد أن يقبض عليها فيفتح كفه ويعدها. إن كانت عددها زوجيا قال هذا الأمر الذي أنا قادم عليه خير، وإن كان العدد فرديا يعني 13 17 فالأمر الذي أنا قادم عليه شر. من الاستخارات أيضا ما تتعلق بأمور كفرية، دعاء علم الغيب، استخارات عن طريق الفنجان. امرأة قادمة على الزواج طلبت من قارئة الفنجان أن تقرأ لها، سمونه قراءة البخت، وهذا ادعاء علم الغيب. أو الكف، أو عن طريق الرمل، كل ذلك الرمل الكف الفنجان هذه ادعاء علم الغيب ولا يجوز، وهذا شيء كفري. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، فهذا لا يجوز. ومنهم من يستخير الله عن طريق المصحف، فمثلا هم بأمر قال أنا سأفتح المصحف فجأة وإذا رأيت آية فيها عن الجنة وعن الرحمة فالأمر الذي أنا قادم عليه خير، وإذا كان عن جهنم وعذاب فالأمر الذي أنا قادم عليه شر، وهذا من المحدثات. وبعضهم عن طريق الاسم الداخل الذي يدخل عليه أولا، هممت بأمر ثم أرى من سيدخل علي، إذا كان صاحب هذا إذا كان الداخل صاحب اسم جميل فإنني أتفائل، وإذا كان صاحب اسم قبيح فإنني أتشائم. يعني مثلا دخل علي واحد اسمه وجدي فأتفائل، لكن ثاني اسمه كذا وكذا أتشائم، وهذا لا يجوز شرعا. وبعضهم يعتمد على طريقة الأبراج، برج الدلو، الجوزاء، العذراء، الحوت، العقرب. المصيبة أن هناك شريحة من المثقفين أخذ وشرب هذا الأمر وادعى علم الغيب، فيأتي أحدهم لصاحبه يقول له أنا برج العقرب وأنت برج العقرب، ما نتفق، ما لنا علاقة لا بعقرب ولا بدلو ولا بحوت، هذا ادعاء علم الغيب، لأنه يقولون لك إذا كنت في برج العقرب من برج العقرب فيوم الأربعاء يوم سعد عليك، ويوم الاثنين يوم شؤم، وإذا كنت من برج الحوت وأنت لا تتوافق مع صاحب برج، هذا كله ادعاء علم الغيب كفر، كفر يا عباد الله، لا يجوز أن نعتقد، لأن هناك شريحة من المسلمين الآن صاروا في آخر المجلات يأتون لك بالأبراج برج كذا وبرج. هذا شيء كفري، إياك أن تقرأه، إياك، لأن هذا ادعاء علم الغيب. والله لو كانوا يعلمون الغيب لنفعوا أنفسهم هؤلاء الدجلة، كما قال أحد الدجالين ممن يدعون علم الغيب في رأس سنة ميلادية لما ألقي معه حوار، قال في سنة 2011 ستحرر فلسطين، وهذا قبل 2011 حوالي 1997 قالها، وجاءت 11 و12 و13 والله أعلم ستأتي 40 و47 و3000، الله أعلم تحرر فلسطين أم لا، وهذا الدجال ما زال على ما هو عليه من هذا الكذب. وابن كثير رحمه الله تعالى ذكر أمرا قال إن هارون الرشيد كان مهموما فدخل عليه يحيى البرمكي، ثم بعد ذلك إذا بيحيى البرمكي سأله قال ما لك مهموم، قال ألم ترى إلى المنجم اليهودي في بالمؤخرة ناس يتكلمون، هل يتكلم في المؤخرة أحد؟ يا من تتكلم جمعتك لاغية. فقال لما مهموم؟ قال مهموم لأنه قال أنني سأموت بعد شهر. فقال يا أمير المؤمنين سأله كم سيعيش من العمر؟ قال اليهودي المنجم قال سأعيش عدد سنين. قال يا أمير المؤمنين أمر سيافك أن يقطع رقبته الآن، فقطع رقبته فسري عنه. فهؤلاء دجل كذابون لا يجوز أن نتبعهم. فيا عباد الله هذه سنة ينبغي علي أن نحييها عن النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.